الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المادة. يحصل له نوع انطباق كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان أشد حياء من العذراء في خدرها، كان إذا كره شيء عرفناه في وجهه. مثال ذلك في المجتمع، يقول لك فلان ده خجل يا من وشه بقى أحمر، يعني ظهر في وشه، وشه حمر لأنه حس إن الموضوع ده ما جاي. تخيل ممكن تلقى عكس الحياء شنو؟ فلان حي. طيب عكسه شنو؟ في لفظين، إما أن نقول فلان حي وعكسه بذيء أو صفيق. صفيق يعني شنو؟ يعني متبلد الشعور، جامد الإحساس، ما بحس. كان نبسته ما بحس، وكان أسأته ما بحس كويس، وبيفرض نفسه على الناس، وممكن يقول الكلام القبيح قدام الناس وما يتأثر وما يصيب نوع من أنواع الحياء، ولا يعتريه شيء من الخجل الذي يجعله يطأطئ رأسه أو يغض بصره أن ينظر إليك حياء. في زول بيكون غلطان معك لكن عنده حياء بيتجنبك، الحياء يدفعه أن لا يلقاك لأنه مخطئ في حقك. ولذلك جاء في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحياء أن تستحي من ربك كما تستحي رجلا من صالح قومك. يعني مثلا أنت عندك في الأسرة عميد الأسرة، أبوك، عمك كبير، إمام الجامع، عنده هيبة، ده بتحب بيكون زول مولع السجارة لما نشوفه بيدس السجارة حياء، يعني عشان زول ما يشوفه يفعل هذا الكلام أيضا مع رب العالمين. حياؤك من الناس جيد، بالنسبة الحياء من الناس جيد. طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حساس تجاه الآخرين، إلى درجة أن لكن سبحان الله هذا الإحساس العالي ما منعه أن يقود الجيوش، ولا أن يقيم الحدود، ولا أن يأمر بالمعروف، ولا أن يتصدى للباطل، ولا أن يجابه الفساد، ولا أن يحارب المنكر، ولا أن يعلي الدين، ولا أن يكسر الأصنام، ولا أن يهدم الأوثان، ولا أن يقيم الحنيفية السمحاء. ما منعه حياؤه من ذلك كله؟ كان عليه الصلاة والسلام حساس تجاه هذه الأمور، تجاه الناس، تجاه مشاعرهم، تجاه رعاية ما في قلوبهم وفي نفوسهم. يا سلام، أدب رفيع والله، أدب نبوي. مرة يا أخي واحدة جابت له جلابية خيطتها بنفسها ودتها له، بعدين جديدة، في واحد من الناس حاضرة عجبته، قال لي: يا رسول الله، ثوبك ما أجمله، ما أزينه، ما أحسنه، امنحني. اتخيلوا عمل شنو؟ قال لي: ديني الجلابية بتاعتك دي. بنقر راسه لأنه ما قدر يقول لا، وما قدر يطلعها قدام الناس لأنه ما يصلح إنه يطلعها قدام الناس. يا سلام، حصل شنو بعد ما المجلس انتهى؟ رسول الله دخل البيت، الرجل الذي سأل الثوب لما وصل إلى بيته وجد الثوب أمامه، قد وصل الثوب قبله. يعني رسول الله دخل البيت، قلع الجلابية، طبقها، قال له: ده بيت فلان. أزول مشى لقاه هناك في البيت، رأيكم شنو؟ يا أخي حياء، لكن حياء حكيم. تخيل من الحياء ما من السلف الصالح في بلدنا دي نحن شفناه، لكن أنا ما أعرف الأصعب الناس شنو يعني. ولده بيتلقاه في الشارع بياكلوا في الإسكريم، يا أخي ده شنو؟ حياء ما في. ولده بيت ماشي في الشارع بيتونسه، وصوت البيت أعلى من صوت الولد، الولد بيتكلم بالراحة بالراحة، والبيت بترفع صوتها وتضحك في الشارع، حياء ما في. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. صحيح والله، حياء حكيم. ده أحكي لكم حاجة بسيطة حصلت. يعني واحد راكب في المواصلات، راجل عمك كبير يعني من الخلة، ناس المساكين، ناس البادية، أنا بعتبر الناس عندهم قيم وعندهم أخلاق وما في حاجة في الدنيا بتملى عينه. تخيل راكب في المواصلات في عمته وجلابته بعراقه وبكده، جات راكبة بي لابسة لبس، الحفلة دي كلها ضايرت، لكن زول نظم معاه ما في، دي طبعا مشكلة. ولا خلوا الخلق اللي خالقه، طيب والأمر المعروف والنهي عن المنكر وين؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. عشان كده فقدنا الخيرية. الرأي ده لما لقى ذو نظر معاه ما في مرص عمته ومرص الجلابية ومرص العراقي الناس يا عمك الحاصل شنو؟ قال لهم في شنو؟ قال العامل في نفسه ده شنو؟ قال له والله انتو قال انا حاسه كده لبس شرعي لان عوره الرجل من الصره الى الركبه لكن المراه دي كلها عوره وشوف جايه كيف زول نظم معاه ما في يا اخي الحياء ده دائما دائما قاعد اردد الكلام ده واقوله الحياء لا يباع في الاسواق ولا يشترى من المتاجر ولا يعرض في المعارض الحياء تربيه الحياء جزء من تكوين النفس في ناس بطبعهم الواحد عنده حياء طبعه كده عنده حياء مما قام خجول مهذب خلوق يا سلام من الحياء العجيب انه بعض الناس واحد دخل على ناس بيقطعوا فيه وما شايف انه قام رجع بالراحة على اطراف اصابعينه عشان ما يحسوا به قالوا له عملت كده ليه قال خجلت لي خجلته كان دخلت على واحد يتفاجئ وحيخجل شديد خجلته دي بتخجلني في ناس حياهم عالي يا أخي طبعا الحياء يولد العفة ده كلام يقينا بالمناسبة الحياء يولد العفة يا أخي عائشة أم المؤمنين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها يا مبغضي لا تأتي قبر محمد البيت بيتي والمكان مكاني عائشة رضي الله عنها حصلها شيء عجيب الغرفة والحجرة بتاعتها توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه دفن فيها وقبض في ليلتها فدفن فيها البيت بيتها لما توفي أبو بكر الصديق قبل هو في فراش الموت استأذنها قال لها يا بنت لو سمحت أنا عندي طلب منك دار ندفن جنب رسول الله أذنت له قالت المحل الثالث ده حجزته لنفسي كم حجزته لرغبته قالت فلما طعن عمر أرسل إلي يستأذنني أنه يريد أن يدفن مع صاحبيه فأذنت له ما بشيل تاني فما الذي حصل قالت كنت لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الحجرة وأتخفف في ثيابي ولما دفن أبو بكر كنت أقول إنما هو زوجي وأبي قالت فلما دفن عمر ما نزعت عني نقابي وما نزعت عني حجابي حياء من عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين طبعا في ناس الكلام ده برضو يشوفوا غريب كده لكن ده الدين يا أخي يا أخي الحياء حياء والأدب أدب والعفة عفة والتعري والتفسخ والتبرج هو بمسماه وبقبحه إلى يوم الدين لن تتغير حتى ولو تغير هذا في قلوب بعض الناس وعقول بعض الناس ممن انتكست فطرهم فإن هذا لن يتغير إلى يوم الدين اللهم ارزقنا الحياء اللهم ارزقنا الحياء وارزقنا حياء يمنعنا من التقصير في الواجب الذي ألقي علينا ومن التقصير في واجباتنا تجاه من لهم علينا حق وواجب أسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. إشارات برنامج.